أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة فاعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صلى الى هنا قول الله سبحانه وتعالى: واعلم انه تعالى لما وصف القران بهذه الصفات قال ذلك اي الكتاب وصلناه ولا ما وصلنا. نعم ولما بين الله تعالى ذلك اردفه بما يدل على ان القران سبب لحصول النور والشفاء والهدايه وكمال الدرجة فقال الله نزل أحسن الحديث يريد القرآن نزله مفرقا وقول كتابا بدل من أحسن متشابها يشبه بعضه بعضا في باب الحكمة وجزالة الألفاظ وصحة معانيه والبناء على الحق ومنفعة الخلق وفي الفصاحة والإعجاز فوصف القرآن كله بالتشابه والمراد به ما ذكر والله أعلم وقيل يصدق بعضه بعضا فهو غير مختلف لا ينقض بعضه بعضا ثم وصفه فقال مثاني جمع مثنى أي مردد ومكرر قصصه وأحكامه ووعده ووعيده وفائدته الرسوخ في النفوس لأنها أنفر شيء عن الوعظ يعني النفس لا ترغب في الوعظ شوفوا كم الواحد إذا وصل في خطبة ولا في وعظ يتساقل الخمس دقائق والعشر دقائق لكن إذا هو في يعني أي شيء ملهي في حديث في سواليف في كذا لو أخذ بالساعة أو ساعتين ما هي مشكلة نشوف كم الأمة اللي تخيل أنه في الملعب ملعب كرة القدم يجي واحد يخطب ما اللي بيجي في الملعب والله ما يجي معه ولا حتى حكم ما ادري حتى الحراسات يجوا حراسات ولا ما يجوا حراسات لكن جيب لهم لعب كوره بيجيك 100,000 200,000 ما في مشكله فالنفس ما تميل للوعظ ولا تميل لما ينفعها النفس اذا تبغى الملذه وتبغى الهوى نعم يجوز ان يكون تمثيلا لافراط خوفهم وان يكون حقيقه ثم تلين جلودهم يذهب تقبضها وقشعرارها وقلوبهم إلى ذكر الله وإنما عداه بإلى لأنه ضمنه معنى تسكن وتطمئن عند نزول آية الرحمة وأن يذكر الله ورحمته وجوده وما وعد من مغفرته ويزول ما بها من القشعريرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قشعر جلد العبد من خشية الله تحات الذنوب كما تتحات عن الشجرة اليابسة وركمها واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء من المتقين القابلين اللطف والهدى حتى يكونوا بتلك الصفة المتقدمة ومن يضلل الله أي يخذله لعلمه أنه لا يقبل اللطف فما له من هاد يؤثر فيه لأن لطف الله الذي لم يؤثر فيه فمن يقدر بعد ذلك على هدايته إذن إذا لم يتأثر بهداية الله ولا بلطف الله ولا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى فليس هناك من هو أقوى من الله سبحانه وتعالى على هدايته وعلى اللطف به ثم قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي يقي نفسه بوجهه الذي هو أعز أعضاءه ويقيه في الدنيا سائر أعضاءه وقاية يقال إن الكافر ينطلق به الخزنة إلى النار ويداه مغلولتان إلى عنقه فيقذف به في النار فلا يتقيها وشدة العذاب إلا بوجهه وفي الكلام حذف تقدير أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن يدخل الجنة لأن اللي نعرفها الآن الإنسان إذا تعرض لشيء أول ما يتقي بيده، اليد هي قدام الإنسان هي المصدة الأولى يعني. فأما هذا فيأتي وهو والعياذ بالله مغلول، ما يتقي بالعذاب، فقد أول ما يوصل العذاب وجهه، كأنه يريد في الدنيا كان يتقي بأعضائه كلها عن وجهه، وهذا اليوم من شدة عذابه ومن شدة إهانته ومن شدة عدم كرامته عند الله سبحانه وتعالى، أول ما يذوق العذاب هذا الوجه الذي كان يتقي الأعضاء كلها في خدمته، فأصبحه الآن أول ما يصل إلى النار. قيل نزلت في أبي جهل، وما أحسن قول الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في معنى هذا الحديث، في معنى هذه الآية، حيث يقول معنى أحسن الحديث فهو أحكمه، والحديث فهو الخبر من توراة أو إنجيل أو زبور أو فرقان، وأخبر أنه أحكم الكتب وأقومها وأفضلها لديه وعنده، وهو كتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قوله متشابها فهو متشابه التنزيل محكم التأويل، مثاني فهو مكرر الإعذار، فهو مكرر الإعذار والإنذار، أو مكرر الإعذار والإنذار والنهي والأمر لإثبات الحجة وتمام النعمة. تقشعر منه يريد تقف منه هيبة وجلالا وإجلالا وتصديقا وتعزيزا عظيما. جلود الذين آمنوا واتقوا ربهم جلود الذين آمنوا يعني واتقوا ربهم وخشوا وعيده وطلبوا وعده، ثم تلينوا من بعد الفزع والهيبة. ومعنى تلين فهو تطمئن قلوبهم وتخفض بوعد الله، وتخفض ثقة بوعد الله، فان تقشعر من الخوف والرهبة، لأن المؤمن عندما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى ويسمع ما فيها من الوعد والوعيد تقشعر أبدانهم وجلودهم خوفا من الله ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تلي بعدما يعني يطمئن الإنسان، يبدأ الإطمئنان يسري في داخل نفس الإنسان، فتلين هذه الجلود التي كانت خائفة مقشعرة من ما سمعت وقرأت من آيات الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده. ثم أخبر سبحانه بما يؤتى من كان كذلك من الهدى جزاء على ما اختار من التقوى، فقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومعنى قوله من يضل الله فهو من يخذل الله فما له من مرشد ولا هاد مسدد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يقول من عمل في الدنيا عملا يستوجب به العذاب يوم القيامة ويصلى بوجهه له، ثم أضمرها هنا شيء فهو من الهالكين أو فهو من الخاسرين أو مثاله أو مثل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة، أي أضمر هنا شيء في هذه الآية، أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة فهو من أهل النار أو فهو من المعذبين أو فهو من الخاسرين أو فهو من المقهورين، أو فهنا إضمار لشيء يصل إليه. ومعنى وقيل للظالمين فهو قول الملائكة خزنة جهنم وغيرها، ذوقوا ما كنتم تكسبون في الدنيا وتجحدون البعث ولا توقنون بالحساب والعقاب الآن فذوقوا سوء العذاب. إذن ذوقوا ما كنتم تكسبون، كما قلنا ما قال الله سبحانه وتعالى ذوقوا ما كنتم تكسبون أو ما كنتم تفعلون أو ما كنتم تعملون أو ما كنتم يعني تجبرون، أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى ما كنتم تكسبون، والكسب معروف أن الإنسان فلان كسب كذا، أي أنه عمل وكسب هذا الشيء، فهذا معناه أنك بناء على عملك ونتيجة لعملك الذي أنت قمت به بمنتهى الحرية. المسألة كسب، فحتى في التجارة الآن عندما تقول فلان لماذا قال أريد أن أتكسب، أريد أن أفعل شيء أتكسب منه، فهذا فعلك وأنت الذي كسبته، فأوردك النار لأنه هو فعلك. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون في الدنيا، ولما بين الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة بين أيضا كيفية وقوعهم في العذاب في الدنيا، فقال كذب الذين من قبلهم من قريش فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من الجهة التي لم يخطر لهم ببال، أنه يأتيهم منها يفاجؤون من مأمنهم فأذاقهم الله الخزي أي الضر والذل والصغار كالخسف والمسخ والقتل والجلاء الذي أصابهم في الحياة الدنيا. ثم قال ولا عذاب الآخرة أكبر لأن كل بلاء دون النار عافية كل بلاء دون النار عافية ما هو شيء مرض شلل جلطة فقر أي شيء كل أنواع دون النار فهو عافية. ثم قال لو كانوا يعلمون والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أنه أكبر جهلهم لأنهم لا يعلمون أو لأن علمهم كلا علم لعدم انتفاعهم به. والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب. ولما ذكر الله تعالى هذا بين سبحانه أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال ولقد ضربنا أي مثلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل صفة غريبة وعجيبة كأنها مثل في غرابتها وحسنها وقيل من كل شبه يشبه حالهم لعلهم يتذكرون أي لإرادتنا أن يتفكروا في أمثاله فيدعوهم ذلك إلى الانتفاع به والفوز بسببه. احنا الآن في الدروس وفي نجد عندما يقول يشرح كذا يأتي ويقول أمثلة الأمثلة المقصود منها توضيح وتبيين. فالله سبحانه وتعالى وضع من هذا القرآن وضع فيه من الأمثلة ما يوضح ويبين كل الحالات للإنسان ويمثل أموره بالدنيا وكأنها في الآخرة ويمثل ماذا في الآخرة وماذا في الدنيا. يعني لم يترك الله سبحانه وتعالى مثل إلا وضربه للناس. نعم قالوا اعلم أن هذه الآية ونحوها قد أبطلت مذهب الجبرية وهدمت أصول الأشعرية وذلك أنها دلت على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة. ودلت الآية أيضا على أنه تعالى يريد الإيمان والمعرفة من الكل لأن قوله ولقد ضربنا للناس مشعر بالتعليل وقوله في آخر الآية لعلهم يتذكرون مشعر أيضا بالتعليل ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم. ولما كانت هذه البيانات النافعة والبيانات الباهرة موجودة في القرآن لا جرم وصف القرآن بالمدح والثناء فقال تعالى قرآنا عربيا حال مؤكدة. قال الزجاج عربيا منصوب على الحال والمعنى ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته وبيانه أو أمدح قرآنا عربيا ومعنى غير ذي عوج أي مستقيما بريا من التناقض والاختلاف وسائر العيوب. والعوج بكسر العين في المعاني كالعوج في الأعيان وقيل المراد بالعوج الشك واللبس لعلهم يتقون. وعلم أنه تعالى لما بلغ في شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذاهبهم وقبيح طرائقهم فقال ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا بدل من مثلا فيه شركاء متشاكسون. هذا مثال من الله سبحانه وتعالى لنا وللناس حتى يتدبروا ويفهموا معنى الأمثلة ومعنى هذا المثال الذي الله سبحانه وتعالى ضربه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متباغضون متعادون في عبدهم أن هذا عبد لهم لكنهم شركاء فيه يعني قد هو لم الصبيان شركاه وكل واحد له مزاج وكل واحد له رأي ولا بينهم إلا واحد. هذا يقول له روح كذا قال لا روح كذا قال اطلع هنا قال لا انزل هنا يعني قد هو مدبر عبد وعاد معها ولا كلهم يعني يبحث عن ما يشاكس الآخر يعني كأنه متعمد متشاكسين يعني بينهم سوء تفاهم على هذا العبد اللي بين أيديهم. نعم قالت الخنساء: أمن يعود بحلمه عند التنازع والتشاكس ورجلا سلما لرجل. هذاك الأول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وضرب الله مثل ثاني لرجل واحد لرجل واحد سلم، يعني ما عنده لا مشاكسة ولا عنده شيء، الفرق كبير بينه. ورجلا سلما لرجل أي سالما من الشركة، مملوكا لرجل واحد، وقرئ سالما في السبع وهي قراءة بعمر وابن كثير أي خالصا من الشركة من الشركة. وهذا مثل ضربه الله لمن يعبد أربابا، أن أكرم أحدهم أهان ضده، وإن أرضى أحدهم أسقط عدوه، فهو في حيرة من أمره ولبسه في شأنه. ومثل من يعبد ربا واحدا كمثل ومثل نعم ومثل من يعبد ربا واحدا كمثل من يخدم سيدا واحدا، فهو سالم من تضادد الأرباب، متخلص من الإسخاط والإغضاب. إذن الأول يعني اللي ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون مع خمسة ولا عشرة أرباب، ما معه إله واحد، مع عدة آلهة، إن أرضى هذا أحمس ذا، وإن رضي ذا زعل ذا، يعني حياته كلها يعني غير مستقرة ولا يستطيع أن يصل إلى شيء. والمثال الآخر أن هناك رجل آخر لرجل آخر بس ما يعبد إلا واحد أو ما لا سيد إلا واحد، فيستطيع التعامل معه بسهولة. قال الإمام الهادي عليه السلام: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للذين يعبدون مع الله غيره ويشركون في أنفسهم من لم يخلقهم، فمنهم من كان يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله، ومنهم من كان يفعله جهلا لله، فضرب الله هذا المثل لهم يعلمهم فيه أن من أخلص العبادة لله ولم يجعل في نفسه شريكا لله خلاف من يجعل مع الله في نفسه شريكا، وأن المخلص لله المفرد لعبادته الذي لم يجعل له في نفسه شريكا يعبده معه أفضل وأعظم ممن جعل نفسه لإثنين. ثم أخبر سبحانه أن مملوكا لرجل سلما له أفضل عنده من شرك في مملوك بين إثنين، فهذا ما أراد الله سبحانه بهذا المثل تبارك وتعالى. وهذا مثل في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد. ثم قال تعالى: هل يستويان مثلا، أي هل يستوي حالهما؟ قال في البرهان ولم يقل مثلين، لأنهما جميعا ضربا مثلا واحدا، فجرى المثل فيها بالتوحيد ومثله وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، عن قد عندنا آيتين، عيسى آية فإنه يولد من غير أب، ومريم آية فإنها تحمل بدون ذكر أو بدون، لأن شأنهما واحدة. ولو قيل مثلين وآيتين جاز، لأنهما اثنان في اللفظ. والمعنى: مثل لقومك يا محمد مثلا، وقل لهم ما تقولون في رجل مملوك اشترك فيه شركاء متشاكسون أي مختلفون متنازعون، كل يدعي أنه عبده، يتجاذبونه في مهن شتى ويتواكلون في رزقه، فهو متحير في أمره، قد شعبت الهموم قلبه، لا يدري أيهم يرضي ولا أيهم يعتمد، وفي آخر هذا الأول، وفي آخر قد سلم لمالك واحد فهو مؤدي خدمته معتمد عليه، فهمه واحد وقلبه مجتمع، أي هذين أحسن؟ والمراد تمثيل من يثبت آلهة شتى وما يلزمه على قياس مذهبه من نحو ما أشار إليه المثل، وحال من لم يثبت إلا إلها واحدة فهو قائم بأمره، عالم بما أرضاه وأسخطه، متفضل عليه عاجلا، مؤمن للثواب آجلا. إذن الفرق كبير، إذن الفرق كبير بين من يعبد إله واحد ومن يعبد أكثر من إله. والمثال الذي ضرب مثال على العبد مع سيده، ونحن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، فإن كان الإنسان عبد لله فقط تعامل بسهولة واستطاع أن يؤدي ما عليه، ولا يوجد تناقض فيما يقدمه من عبادة، أنه ما يؤدي إلا ما أمر به. لكن إذا كان يرى أن هناك مع الله إله آخر، ومثال بسيط، أمس كنا في الإخلاص وقلنا أن الله لا يقبل العمل إلا خالص، فلو أن رجل يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويرضي فلان بسهولة، احنا ما دخلنا في الشرك أصلا، يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن يريد أن يرضي فلان مثلا، نضرب مثال، واحد معه عمل مع شخص ضال، أو هذا الشخص الظالم صديق له ويهمه رضاه، فيأتي يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن يجد هذا الظالم قد آذى شخص معين ولا يستطيع أن ينهاه، بل يبرر له ذلك ويتعامل معه على أنه لم يظلم. فإذا هنا متناقض بين أن يكون من يعني عابد لله سبحانه وتعالى وصادق مع الله سبحانه وتعالى، وبين أن يكون مجامل، فهذه إشكالية. فكيف أما إذا كان هناك آلهة أخرى يعبدها مع الله سبحانه وتعالى، فما يحتاج هنا إلى أن يقول إن هذا إله وعلي أن أعبد هذا الإله، ولكن عبادتي لهذا الإله بهذا الشكل تسخط هذا الإله الثاني لأنه لا يريد مني هذا. فإذا الإنسان في مهب ريح، لا يرضي هذا ولا يرضي هذا ولا هذا يقبل منه.